بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: ويستجيب العاجز فيتحرى وقت الرمي ويكبر. الكلام هنا على بعض الرخص التي تتعلق بأفعال الحج. قال رحمه الله: الشخص العاجز الذي لا يستطيع أن يرمي له أن يستنيب، أن يتخذ نائبا يقوم بهذا الأمر. وإذا استنابه فإن فائدة ذلك رفع الإثم فقط، ويبقى الدم متعلقا به كما تقدم تقرير ذلك وبيان وجهه. وهذا العاجز يتحرى وقت الرمي رمي هذا النائب فيكبر، يقول مثلا بأن هذا سيبدأ الرمي في هذا الوقت محددا معينا، ثم هو يكبر ويتخيل حركاته وهو يرمي ثم يكبر معها. هذا هو الحكم الذي قرر له. وهذا موجه بقاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، لأنه إذا عصر عليه أن يرمي فإنه لا يعصر عليه أن يكبر، وإذا عصر عليه أن يرمي فإنه لا يعصر عليه أن يدعو. فلذلك إذا عجز عن الرمي فإن التكبير والدعاء داخلان تحت طاقته، فيأتي بهما بالتحري، والتحري هو أن يتخيل ويقصد ذلك الزمان الذي يكون فيه الرمي بعقله وتفكيره. فإذا فعل ذلك فقد اكتسب الأجر بذلك التكبير وبذلك الدعاء، سواء صادف هذا الفعل التكبير والدعاء زمن الرمي وزمن الدعاء أم لا. فإن صادفه فهذا هو الأصل، بذلك يكون قد طابق فعله فعل النائب فيكون في ذلك تمام الفعل. وإن لم يصادف فإن هذا لا يرفع شرعية هذا الأمر ولا يدفع أجره، بل يثبته. أن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. هذا وجه تقرير هذه المسألة، وهذا هو وجهها. الفرع الآخر: وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب من الرابع. هذا العاجز الذي قد يكون مريضا أو مغمى عليه، إذا ارتفع هذا المانع الذي قام به وهو المرض أو الإغماء، فإن عليه أن يأتي بهذه الشعيرة، يأتي بالرمي هذا المنسك. فإن أتى به قبل غروب شمس ذلك اليوم فقد أتى به في زمانه وحقق الفعل بتمامه، وبهذا يكون لا شيء عليه. وإن أتى به بعد الغروب فإن عليه الدم، لأنه أوقعه في غير زمانه. هذا هو الحكم في حق هذا العاجز. وأنت ترى هنا أن النائب كان قد أتى بهذا الفعل، وأنه قد حصله له، ومقتضى ذلك أن يكون غير مخاطب بإعادته مرة أخرى. وفي هذا إشكال فقهي، إذ كيف يمكن أن يتوجه الخطاب إلى الإتيان بشيء معين فأوتي به على الوجه المشروع، ثم بعد ذلك يبقى متعلقا بالمكلف، وصورة هذا الأمر بينة. هذا شخص أعطي له الإذن في الإنابة، فأناب من ناب عنه فرمى، ولما رمى قيل له بأن هذا الرمي صحيح، وأن هذه الشعيرة الآن قد حصلت، ثم بعد ذلك قالوا له لكنك إن ذهب بك المرض يمكن أن تعيد هذا الفعل مرة أخرى. هنا إشكال التكليف الذي تقدم نشرنا إليه مرارا، كيفية تعليق التكليف، تعلق التكليف بالمكلفين. فإذا طبقنا أن الفعل يقطع الخطاب ويرفع تعلق الحكم بذلك الفعل، فمقتضى ذلك أن هذا لا يمكن أن يعيد هذا، لا يمكن أن يعيد هذا الرمي، لأنه قد فعل، وفعله من غير خطاب شرعي يتوجه إلى طلبه غير مشروع، فكيف يطالب به؟ الذي ظهر في تحليل هذه الجزئية أن هذه النيابة كشف الزمان على أنها لم تكن في محلها، وبذلك هذه النيابة الآن قد ألغيت، لم تكن في محلها، وكمن عنده ماء فنسيه ثم بعد ذلك تيمم ثم تذكر الماء، كشف الزمان على أن هذه الرخصة ليست له، لأنه لم يكن في الحقيقة فاقدا للماء، وإنما كان يتخيل أنه كذلك فبنى على هذا الوهم، ولكن لما ظهر الحق كان ذلك الوصف وهميا ولم يكن حقيقيا. إذن تعلق الخطاب بهذا الشخص، تعلق الخطاب بهذا الشخص لأنه لم يكن عاجزا في الحقيقة، فلما كشف الزمان على أنه لم يكن عاجزا في الحقيقة كان خطاب الشرعي أظهر أنه ما زال متعلقا به. هذا وجه المسألة وهذا تقريرها. وإلا فإنه إذا قلنا بأن هذا الشخص من أهل العجز، وأنه قد أتى هذا الشخص بهذا الفعل على وجهه ثم انقطع الخطاب، مستحيل أن يعيد هذا الفعل مرة أخرى. أولا لأن ذلك سيكون فعلا غير مشروع، لأن من شرط كون الفعل عبادة ومشروعا أن يتعلق به خطاب الشرع بالطلب، فإن لم يتعلق به خطاب الشرع طالبا له فلا يمكن أن يكون حينئذ عبادة. لكن ظهر أن هذا الذي أناب هذا الشخص لم يكن عاجزا حقيقة، ولم يكن هذا المناطق قائما به حتى تكون النيابة التي بنيت عليه صحيحة، فألغيت تلك النيابة بعدما ظهر أن المناطق غير موجود، فظهر حينئذ أنه يجب عليه أن يأتي بهذه العبادة. هذا وجه هذه المسألة وهذا هو تقريرها. فإذا تصورت فلتزرى نظائرها على نفس السنن في تقرير الحكم فيها. الوصف قائم بالشخص بخلاف الصورة التي ذكرت، الوصف ليس قائم بالشخص وإنما شيء قام بذهنه فقط، وإلى الوصف منتفي في حقه. لا، الوصف المعتبر هنا، الوصف المعتبر هنا هو الذي قام بالذهن في باب التيمم، لأن ذلك كاف، هو العلم بعدم وجود الماء. الوصف هناك المناط الذي تعلق بالحكم في باب التيمم هو ما كان قائما بالذهن. فإذا كان الإنسان مثلا قد بحث عن الماء حتى يئس منه، يئس يقع اليأس، اليأس يقع في النفس في الذهن، الأمل يقع في الذهن، فمناط الأحكام التيمم متعلقة بالشعور والإدراك، ومناطة هذا الأمر متعلقة بالجسم، والمناط وإن اختلف موضعه فإذا ظهر أنه ليس حقيقيا فإن الحكم الذي يبنى عليه يلغى. هذا وجه المسألة وتقريره. نعم. وقضاء كل إليه. فإذا فات زمان الرمي بالنهار فإنه يقضى في الليل الذي يليه، هكذا. فإذا كان لم يرمي في اليوم الأول، يوم الثاني الذي بعد العيد، يوم الثاني العيد، فإنه يرمي بليل، فإن رمى بليل فإن ذلك قضاء ولكن فيه الدم. وقد تقدم ما في الرمي بالليل من القول الفقهي، ذهب بعض العلماء إلى أن الرمي بالليل كالرمي بالنهار بلا فرق، وقد عولوا في ذلك على ما نقل عنه عليه السلام أنه سئل عن الرمي بعد المساء، قال الصحابي إني رميت بعد ما أمسيت، فقال افعل ولا حرج. وكلمة لا حرج هنا تقدم أن قلنا بأنها محل البحث والنظار، ومعنى لا حرج المعنى هو لا ضيق، ولا ضيق عليك. فإن فسرناه بهذا المعنى فإن مذهب من قال إنه لا إثم ولا دم عليه هو الذي يقرر، وإن قلنا بأن كلمة لا حرج معناه لا إثم فإنه حينئذ يكون مذهب ما ذهب إليه الملكة هنا هو الذي يقرر. إذن فلفظة لا حرج هنا منطلق النظر، ثم بعد أن تقرر على الطريقة المعهودة عند أرباب الأصول في المفردات هو أن ينظر فيها لها حقيقة شرعية وهل لها حقيقة عرفية أم لها حقيقة لغوية. فإن كانت لها حقيقة شرعية فإنه يتمسك بذلك ثم تبنى عليه الأحكام، وإن ثبت أنها حقيقة عرفية فالأمر حينئذ يكون هو فالأمر يقرر على نحو ذلك، وإن كانت لغوية فمسألة عبادية على اللغة. هذه هي الطريقة، وإنما ذكرنا بها في هذا الموضع. إذن لا حرج هل معناه لا ضيق؟ وكلمة لا ضيق تستلزم رفع كل ما يمكن أن يكون فيه ضيق على المكلف، سواء كان من جهة الفعل أو من جهة دفع المال، هكذا. فإذا تقرر هذا وثبت فإن حينئذ لا حرج أي لا إثم ولا دم، هكذا تفكك هذه العبارة، لا حرج لا دم ولا إثم، أنا نفسنا ولا ضيق، فهذا هو الذي يثمره هذا اللفظ. ويقول لا حرج بمعنى لا إثم فإنه حينئذ سيكون ما قرره الملكة هو الصواب. ثم إن الحمل لا يتهكد جزافا، فحمل الألفاظ على المعاني لا ينبغي أن يظن ظان بأن فيها الاقتصار على محل النظر ثم استكشاف المعاني منه، وإنما الذي هو مقرر ويصار عليه في مثل هذه المقامات هو أن تستدعى الأدلة الشرعية الأخرى التي قد تعين على المراد بذلك اللفظ. أنا غيستدعي الاستصحاب أدلة ثابتة في المقام لا بد من ذلك، ثم بعد ذلك ينظرون حينئذ في تلك الأدلة هل هي أقوى أو أضعف، ثم يقابلون بينها وبين هذا النص، فإن كان التوافق قد حصل قرروا الكلام على هذا الوجه، وإن وجدوا أن هذا يخالف هذا فبالضرورة أنه قد يحصل التعارض، وإذا حصل التعارض فلا بد من الجمع أو الترجيح، والذي يظهر هنا أن المالكية قد جلبوا ما تقرر في ترك الواجب مما هو أصل، ثم نظروا في هذا الحديث فوجدوا بأن الحديث فيه تعارض مع هذا الأصل الذي استصحبوا، فجعلوا للحديث مرتبة وجعلوا للحديث تأثيرا وجعلوا لهذا الأصل تأثيرا، فحكموا برفع الإثم بالحديث وأثبتوا الدم بالأصل الذي هو مخالفة مخالفة ما وجب في الحج وهو الإتيان بالرمي في ترك الواجب. هنا ينبه الناظر هنا إلى أن التعارض إذا وقع بين المناط والحديث فإن فيه مذاهب. إذا وقع تعارض بين خبر الأحد وبين المناط الذي أثمرته قاعدة عامة فإن فيه مذاهب. مذهب من يقدم النص هؤلاء الأثريون الذين يرون خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج خلاص لن نلتفت إلى شيء آخر. لا حرج معناه أنه لا إثم ولا دم، والنكرة هنا في سياق النفي فتعم كل حرج ودفع المال من الحرج، هكذا سيقررون أثريون لطبيعتهم. لكن من أهل النظر في الفقه من يقدم ما جرب من القاعدة العامة أو من الحكم العام ويقدمه على النص على خبر الأحد على ما هو مقرر عنده أن الظنية لا يعارض القطعي. ومنهم كالمالكية من يتوسط فيعطيه لكل ذي حق حقه، وذلك مذهب المالكية دائما يقع في الوسط بسبب المناسبة والمعنى، طريقة جميلة في الفقه. فإذا ورد حديثا أو دليلان متعارضا فإنهم يعطون لهذا الدليل حقه ولهذا الدليل حقه ولو اقتضى ذلك أن يستربطوا المعنى الذي يمكنهم من ذلك. كما تعلمون دادرة عندكم مفردات كثيرة في المذهب المالكي تؤكد هذه الحقيقة. فقد ورد في الحديث أن النبي كان إذا سهى سجد بعد السلام، وورد فيه أنه كان إذا سهى سجد قبل السلام، قبل السلام بعد السلام كل ورد. فبعض الفقهاء رجح القبرية في كل سواء كان زيادة أو نقصا، وبعضهم رجح البعدية في كل سواء كان زيادة أو نقصا، لكن الملك ينتبه إلى المناسبة فنظروا إلى ما يناسبه قبل السلام فظهر لهم أنه يناسب النقص، ونظروا في بعد السلام فنظروا أنه يناسب الزيادة. وهذا الضرب من المسار قد سلكوه في مواضع أخرى قد نبهنا عليها حين مررنا بها، قلنا بأن مما يتوسل به المالكية إلى جمع بين الأدلة ما استنباط المعنى. فإذا استنباطوا المعنى مكنهم هذا من وجه من وجوه الجمع الممكنة في محل النظر، هذه طريقتهم. وهنا رأوا بأن هذا حقيقة قد ثبت، وهو أن مخالفة الشرع في مناسك الحج وترك الواجب يقضي بالدم، ولم يرد ما يدل على رفعه على وجه قوي، وأن الحديث لا بد أنه دل على حكم شرعي بسم الله ينطق عن الهوى. فحكموا الحديث حيث ظهر لهم أنه محله، وحكموا هذا الدليل الأصلي في محله. وهذا في الحقيقة من باب الجمع بين الأدلة، وكل هذا مبني على العقيدة المتعلقة بأن أحكام الله تعالى لا تتعارض، كن على يقين بأنها لا تتعارض. إذن أنا يقع التعارض في الأذهان وليس في الحقيقة. ولذلك إذا استطعت أن تجد منفذا يردك إلى الأصل وهو عدم التعارض كان ذلك سائغا لك وجائزا، لأنه الأصل في أدلة الشرع. وربما بعض الناس لم يتنبهوا إلى مثل هذه الأشياء فظنوا بأنها أمور بسيطة، ولكن أمور خطيرة. الشرع أدلته لا تتعارض ولا تتناقض، هذه عقيدة المسلمين جميعا بدون استثناء. إذن أين يقع التعارض وأين يقع هذا النوع من الاضطراب في الإدراك البشري في الإنسان في المجتهد؟ العقيدة الأصلية يجب أن لا يغفل أن يبقى عليها ما استطاع لذلك سبيلا، عليه أن يجتهد أن يحقق أن أدلة الشرع لا تتناقض يوافق الواقع والحقيقة. وبذلك يجب عليه أن يذهب إلى الجمع بأي وجه منه وكان ضعيفة، ووجوه الجمع ضعيفة بعضها ضعيف لكنه يسوغ لأنها ترد إلى الأصل وهو أن أدلة الشرع لا تتعارض. على كل إن أمكن له ذلك وتمسك بهذه العقيدة وأتى بما يحقق الجمع فإنه يرفع التعارض، وإذا حقق ذلك تبت العقيدة الأصلية في الأدلة الشرعية، وإذا تعذر عليه ذلك فإنه يصل إلى الجمع وهو يعلم قطعا أن هذا هو الذي كلف به. من هذه طريقة المالكية وغير المالكية إذا تعرضت الأدلة الشرعية وإن اختلفت المناهج، ولكن الذي ينبغي أن يعلمه الدارس للفقه أن في كل موقع من مواقع من مثل هذه المواقع مذاهب، فلا يظن بأن المسألة إذا طرحت أنها فيها طريقة واحدة، لا، الطرق تختلف. مثلا في هذا الباب الذي نحن فيه جمع بين دليلين فيه طرق مختلفة، والذي يحفظ هذه الطرق يعلم ما سيقوله أرباب المذاهب الأخرى. مثلا تسأل عن المذهب الشافعي يقول سيقولون كذا لأن أصولهم هذا ما تستلزمه إلا أن يكون عندهم استثناء. ماذا سيقول الحنفية؟ سيقولون كذا. ماذا سيقول الظاهرية؟ سيقولون كذا. أنه يعلم قطعا أن من هذه الأصول تأتي المذاهب، فيفهم ما سيقولون قبل أن يتكلموا، ولذلك إذا جاءه شيء يخالف أصولهم يقول كيف قال هذا، كيف قال فلان هذا وهذا يخالف أصوله، ويستغرب هذا الأمر، عجيب هذا. إذن فهو في حقيقة إذا درس الدارس هذه الأشياء وكان على بصر بها فإنه بالضرورة سيعلم ما سيتثمره أقوال الفقهاء في الجزئية. الفرع الآخر، وحمل مطيق ورمى. إذا كان الشخص يستطيع يطيق أن يرمي، يعني يستطيع أن يحرك يديه وأن يرسل الحجارة إلى محلها، إذا استطاع ذلك فإنه يحمل ليمكن من أداء هذه الشعيرة، وهذا كله مندرج تحت القاعدة التي تقدمت أن الميسور لا يسقط بالمعسور، هو لا يستطيع المشي لكنه يوجد من يحمله إلى ذلك المكان ويمكنه من الرمي، لكن هذا كله إن وجد من يحمله، أن ربما يكون الإنسان قادرا بجسمه لكن لا يستطيع أن يصير فيعد عاجزا بهذا الاعتبار، لأنه لا يوجد من يحمله ولا من يعتني به، هو مسكين في بيته لا أصدقاء لا من يحمله، فلذلك هذا يعتبر عاجزا وإن كان قادرا على الرمي لو وصل. إذن كلامه الآن في المطيق الذي له من يحمله، فإنه يحمل ويوضع حيث يستطيع أن يوصل الحجارة إلى المرمى، فحينئذ يجب عليه أن يرميه. نعم. الراجل والآيس والمتردد. نعم. من لم يجد من يحمله. نعم. نعم. ولكن ما الذي سيفعله حتى لو فرضنا مثلا أن هذا الشخص هو لا يوجد من يحمله، ماذا سيفعل؟ ينيب هو لا يجد من يحمله، هل ينيب؟ هذا هو المقصود، أن يتخذ له نائبا، ينتظر حتى إذا بقي الوقت عاد ينيب. نعم هكذا، نعم قد يكون هذا مطلوبا. إذا كان هذا الحال يمكن أن يكون مبينا لوجوه الحكم، نعم ينتظر ثم إذا يئس حينئذ ينيب، لأنه يعلم أنه هذا قد ينزل هنا وهو وجيه جدا. في صور القضاء، الصورة المعروفة مثلا لو اجتمع عليه رمي يومين سيقضي رمي يومين، يرمي الصغرى والكبرى والعقبة ثم يرجع، نعم، هل يجزي أن يرمي الصغرى رميتين والوسطى رميتين والكبرى رميتين؟ يعني أن يجمع الرميتين في، لا بد من الترتيب، هذا الترتيب والموضوع داخل في الشعيرة، وهذا هو الذي يتفق مع أصول المالك أن عندهم الترتيب داخل في ماهية العبادة كما في الصلوات، لا يقبلون في ترتيب الصلوات الخمس مثلا أن تأتي بصلاة قبل الأخرى، بل يجب أن تأتي بها مرتبة على نفس ما يكون في هذه الصورة. والآخر، ولا يرمي فيك في غيره. نعم هذا ما وصلنا إليه. وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي، ولا يمكن له أن يرمي في كف غيره، معنى أنه أن إنسانا في يده حصاة فأخذها ورمى بها عنه، إما أن يرمي هذا العاجز، إما أن يرمي بيده، وإما أن يرمي عنه غيره. أما أن يجعل الحصاة في يد ذلك الشخص ويأخذ يده ويرمي بها فهذا غير صحيح، لأن من تمام الرمي صدوره بالإرادة من الرامي، هذه واحدة. ولا يمكن له كذلك أن يجعل الحصاة في يد غيره ويرمي بها عن نفسه، فالصورتان هنا كلاهما يقضى عليه بالبطلان. إذا جاء شخص ووضع حصاة في يده ثم جاء آخر ورفع يده ثم رمى بيده هذه الحصاة، هذا غير مقبول، أن الرمي بالإرادة شرط، وكون تلك الحصاة في يد الرامي شرط، فلا يتحقق الرمي إلا بهذه الهيئة المجموعة، أن تكون الحصاة باليد وأن تكون مرمية بالإرادة. هذا وجيه، لأن هذه حقيقة الرمي، ولا يمكن أن تأتي بهيئة للعبادة وإن كانت عادية لتدرجها مع هيئة مشروعة منقولة منصوصة، هذا مستحيل. أمكن مثلا أن يأتي الشرع بالرمي على جهة مخصوصة معينة، وهي أن تأخذ الحصاة في يدك ثم ترمي بها جهة ثم تكبر الوجه الذي تقدم بيانه، ثم يأتي إنسان ويجعلها مركبة من إرادة ويد غيره أو يد غيره وإرادته، هذا مستحيل، أو إرادة غيره مع رميه هو بيده، لا يمكن. إذن فالهيئة هنا هيئة منقولة فلا بد من الإتيان بها على تمامها، وإنا فإنه لا يمكن أن يتحقق هذه العبادة. وهذا أمر لا يحتاج إلى التأصيل، لأن كل شيء بناه الشرع على هيئة مخصوصة وتعلقت به العبادة والتقرب إلى الله فلا بد أن يؤتى به على هيئته المنقولة من غير نقص ولا زيادة، لا يمكن غير ذلك. فإذا جاء إنسان بهيئة أخرى وقال بأنها تشبه تلك، ركبها من شيئين مختلفين، فإن هذا يكون باطلا، يجري في الصلاة ويجري في الصوم ويجري في الاعتكاف ويجري في الحاج ويجري في أركف في حال الحاج ويجري في كل شيء جعله الشرع على هيئة مخصوصة بلا فرق. نعم، لا يمكن. نعم، أي نعم نعم. كيف لم يخرجه في الرمي وأخرجناه؟ لا، لم يخرجه. هذا الرمي أعطي لهذا الشخص بسبب هذا العجز كذلك، ولكن هذا الرمي عن من؟ عن المكبر أو عن غيره؟ رمي من هذه الحصة التي تسقط؟ رمي العاجز، تكبير العاجز، هذا رمي العاجز وتكبير العاجز، وين الإشكال؟ هذا الانفصال وقع بسبب العجز، ولما كان هذا العجز قد وجد في هذا الشخص انتقلت البدلية إلى هذا، والبدلية له حكم المبدل، هذاك المبدل وهذاك البدل شيء واحد، وليس هنا شيئان ركبا، لا، هذا بمنزلة هذا، لذلك قضي له بهذا الحكم، لا يوجد هنا شيء ما يؤثر في هذه الحقيقة. نعم، أي كيف؟ أن يرمي بسبب العاجز، ولكن هذه هيئة، ما هو موجبها؟ لا، إذا كان هو عاجز فالهيئة المشروعة هو أن يرمي عنه بنفسه. الشخص مثلا الذي يفقد وسط فقد أصابعه بحيث لا يستطيع أن يمسك الحصى. أيوه، هذا سقط عنه الرمي، هذا عاجز. لا يمكن، لأن هذا ليس رميا شرعيا. الرمي المركب من هذه الآيات غير شرعي، والرمي العاجز عن والنائب عن العاجز مشروع. فالهيئة هنا فيها هيئة رخصة وفيها هيئة عزيمة. أما هذه الهيئة فلم تنقل فلا يمكن أن تدرج في في في في صور الفعل الشرعي. هذه المسألة فقط يتسلسل فيها القول بالحقائق، ومن ضبط الحقائق في مثل هذه الفروع فإنه سيتيسر له حينئذ الانتظام في الذهن لهذه الأشياء كلها على نسق لا تعارض فيه ولا اختلاف. كبير العاجز خارج عن حقيقة الرم. ألاش؟ ما كبر هذا العاجز حقيقة الرمي خارج عن التكبير. نعم. لذلك صح بخلاف الصورة الأخرى. فمن حقيقة الرمي أن يقع الرمي من من من. من لا ودب إذا كان الرمي. إذا كان هذا التكبير لا يتعلق بالرمي. وش عنده علاقة وليس عنده علاقة. لكنه خارج عن حقيقة الرمي. هذا بس نشوف. إذا كان لا علاقة له بالرمي يعني فصلناها عنه بالكلية. إذا فصلناه بالكلية فمعنى أنه لا يمكن أن يكون تكبير الرمي، ولكن إذا جعلناه من تكبير الرمي فلا شك أن بينهما ارتباط، وهذا هو الذي نتحدث عنه. إذا ارتبط من شخصين مختلفين فهذا محل الإشكال وقد يجيب عنه. أفعل الآخر في تقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي الدم، وإذا قدم الحلق على الرمي الرمي فإن فيه الفدية. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ إذا كان الشخص قد قدم الحلق على الرمي ثم بعد ذلك رمى، هل يعيد ذلك الحلق؟ ما هو مذهبكم؟ يعيده مرة أخرى لأنه لم يصادف محله. تعقلوا على هذه الجزئيات، فإنها وإن بدت لكم بهذا النوع من السلاسة فإنها عندما يؤتى بما يخالفها مع الاستواء في المناط قد يكون في ذلك إشكال. إذن فهذا الآن إذا حلق رأسه قبل أن يرمي ثم رمى فعليه بعد ذلك أن يرتب الأمور ويدخل فيها الحلق. قد تقول بأنه قد حلق ورأسه الآن بلا شعر، ماذا سيفعل؟ يمرر الموسى على رأسه كما تقدم ذكر ذلك، هذا هو حكمه. مسألة أيضا مقررة على الحقائق وعلى ترتيب الشرع كما هو بين. تقديم الإفاضة على الرمي في الهدي. نعم، وإن قدم الإفاضة على الرمي فإن فيه الهدي. وهل يعيدها؟ ذاك ما سيأتي ذكره. أو تقديم الإفاضة على الرمي فدم أي هدي، فالدم هنا على حقيقته، فإن قدمهما على الرمي ففدية وهدي. وظاهر قوله أو الإفاضة وجوب الدم ولو أعاد الإفاضة بعد الرمي، الأظهر سقوطه، بل في المواق أن مذهب المدونة إعادتها بعد الرمي ولا دم عليه، وإن فعله قبل الرمي وإن فعله قبل الرمي كلا فعل، لأنه فعل له قبل محله. إذا كان هذا الحاج قد أفاض قبل الرمي وصورته بينة، فإنه لما جاء من مزدلفة مر بمنى ثم غادرها إلى مكة فطاف طواف الإفاضة ثم رجع بعد ذلك فرمى، حكم هذا هل نقضي عليه بالدم فقط أنه ترك الواجب والترتيب، أو يقضى عليه بالدم مع الإبطال ويطالب بإعادة طواف الإفاضة، ثم إذا أعاد طواف الإفاضة يسقط عنه الدم؟ هذه كل احتمالات قد يقضى بها في هذا المقام. إذا كان هذا الشخص قد طاف قبل الرمي فإن عليه الدم، وهل يبقى عليه الدم وإن أعاد طواف الإفاضة بعد الرمي؟ هل يبقى عليه الدم أو لا؟ وهل يعيده أو لا يعيده؟ ما الذي تقرر عندكم؟ ما الذي قرره الشارع؟ ماذا قرره الشارع عندكم؟ ليس عندكم شارع هناك؟ ماذا قرر؟ إذا كان هذا الشخص قد طاف قبل أن يرمي ثم رجع ورمى قلنا عليه الدم، هذا لا نقاش فيه، لكن إذا أعاد طواف الإفاضة بعد الرمي هل يبقى عليه الدم أو يسقط؟ يسقط أو لا يسقط؟ يسقط عنه الدم هكذا قالوا أظهروا أنه ساقط، لأن ما تعلق به الدم هنا قد زال، وهو مخالفة الترتيب، وبعد الإتيان بذلك الطواف تحقق الترتيب فارتفع الموجب، ارتفعت علة الإيجاب، فثبت في حقه أن هذا الشخص الآن لا شيء عليه بهذا الذي ذكر. لكن هل عليه أن يعيد هذا الطواف؟ هذا مسألة أخرى. حتى يتسلسل هذا في أذهانكم، قلنا بأن هذا الشخص ماذا فعل؟ طاف قبل أن يرمي. ما هو الحكم الذي ترتب في حقه؟ الدم. إذا أعاد هذا الطواف بعدما رمى هل يسقط عنه الدم؟ الأظهر أنه يسقط عنه الدم، هكذا قرر الشارع. وهل عليه في بعض الأقوال أن يعيد ذلك الطواف وهو ما يشعر بأن ذلك الطواف باطل أو لا؟ هذه محل خلاف، مسألة أخرى. أن ترتب الدم عليه وإسقاطها بعدما يطوف هذه مسألة. وهل يجب عليه، هذا رأي، وهل يجب عليه أن يعيد ذلك الطواف بعدما يرمي أو لا؟ عليه أم لا؟ قرر أنه يجب عليه أن يطوف، وأن ذلك الطواف فعله كلا فعلين، كذلك. وما الذي قرر صاحب الحاشية؟ أن هذا غير صحيح. الذي قرره أن هذا غير صحيح، وأن النقل في المذهب فيه اضطراب، وأن من نقلوا وجوب إعادة الطواف عليه قد نقلوا عن أمهات كتب المذهب ما ليس فيها ومن المدونة. هذا ما قرره، كذلك. إذن هل عليه أن يعيد هذا الطواف أم لا؟ مسألة خلافية. لكن الذي قرره المحشي ونقله وحققه هو أنه لا يعيد ذلك الطواف على وجه الوجوب، وإن عاده فحسنون، لكنه ليس بواجب، وإن عاده سقط عنه الدم. فتقرر في الأذهان الآن أن في المسألة أن هذه المسألة في المذهب فيها رأيان. قوم قالوا بأن هذا الذي طاف قبل أن يرمي عليه أن يطوف مرة أخرى، وأن طوافه الأول باطل لأنه وقع في غير محله، والشيء إذا وقع في غير محله في الزمان أو المكان فإنه يكون باطلا، كما لو صليت الظهر قبل دخول وقت الظهر قبل الزوال، وقع في زمان غير الزمان فلا بد من القضاء بالبطلان. ومنهم من قال بأنه هذا زمانه، وأن العيب في هذا الذي أتاه هو أنه ترك الواجب وهو الترتيب. إذن لا يوجد هنا ما يقضي بأن هذا الفعل قد فعل في زمانه، يعني زمانه يوم العيد، يوم العيد هو زمان طواف، كيف يقول بأنه فعل قبل وقته؟ يوم العيد هو زمان طواف الإفاضة، فكيف يقال بأنه فعل قبل زمانه؟ إذن لم يفعل قبل زمانه، إذن أين المخالفة؟ في الترتيب وليس في الإخراج عن الزمان. الذين نظروا في هذا قالوا بأن هذا الطواف صحيح، وأن الذي ترتب عليه هو الدم، وأن الدم مترتب على ترك الترتيب، فإن عاده سقط الدم ولا شيء عليه. هذا هو الذي ذهب إليه قالوا المحققون. نعم. قوله فدم أي مع الإزاء على المشهور، خلافا لما نقل عن مالك من أنه لا تجزئه الإفاضة قبل الرمي ولا بد من إعادتها بعده، وأنه إن وطئ بعد الإفاضة وقبل الرمي فسد حجه، وأما على المشهور فلا يفسد. نعم هذا هو الصحيح. قوله وإن فعله قبل الرمي كلا فعل لأنه فعل له قبل محله إلى آخره. قد علمت أن هذا خلاف المشهور، وأن المشهور أنه إذا قدم الإفاضة على الرمي فإنه يجزيه تأمل. ثم ما ذكره المواقع اعترضه مصطفى الرماطي ونصه، وقد وقع للمواقع تورق على المصنف إذ نسب عدم الإزاء للمدونة وقابل علي الأجهوري كلامه مقلدا له، وما نسبه للمدونة غير صحيح، واللفظ الذي أتى به ليس لفظها، ولم أرى أحدا نسب إليها عدم الإزاء، وقد جعل الخطاب القول بعدم الإزاء مخالفا لمذهب المدونة. انظر البناني. إذن الذين عول عليه من قال بعدم إزاء الطواف الذي قول الرمي قالوا بأن هذا مسند إلى المدونة. المحققون من أهل المذهب كمصطفى الرمزي قالوا هذا لا يوجد في المدونة، وبذلك يعلم أن هذه المسألة الحق فيها أن من طاف قبل أن يرمي صح طوافه وعليه الدم الذي ترتب عن تركه الترتيب. هذا هو المحرر في المذهب، لأن حتى لو قلنا مثلا لو أردنا مثلا أن نعيد المناط الذي بنى عليه من قال بفساد طواف هذا الطواف وهو أنه وقع قبل محله، فإننا لا نجد هذا المناط محققا، لأن الإسناد إلى المناط يجب أن يسبقه التحقيق. نقول مثلا إنه خرج عن زمانه إنه فعله قبل محله، ما هو محله؟ محله زمانا هو يوم العيد قد فعله، ومحله الذي يكون بعد الرمي ليس إلا واجبا، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يوجد هنا ما يلزم بالبطلان. فعلينا أن نتوقف عند معالم النظر في هذه الجزئية ونحوها. تأملوا الذين قالوا بأن هذا الطواف باطل وأن عليه أن يعيده قالوا بأنه فعله قبل محله، هذه العلة قبل محله، ولما بحثنا عن هذا المحل قلنا إن هذا المحل إن كان الزمان فهذا يوم العيد، ويوم العيد يوم طواف القدوم، فإن هذا المحل محله في الزمان. إذا كان المقصود أن محله وأن يفعل بعد الرمي فهذا ليس ركما في الحج، وإنما هو واجب، والواجب أقصى ما يترتب عن تركه وعدم فعله هو الدم، فأين هو هذا المناط الذي علق به هنا البطلان؟ هذا هو ما ينتهي إليه النظر في تحرير هذا الفرعين. على كل فهذا الذي ذكره من أنه يصح هو الذي يظهر من ماهية المدروس وحقيقة الموضوع. الشيء المدروس لكي يهدر على نفسه كيعطي الأحكام بذاته، هو اللي كيعطي الأحكام، هو الذي يقول لك بصوت مرتفع إنني أحمل دليلا على حكمي، فانظر فيما انطوى فيه واستخرج الحكم من صفاتي، فإن هذا يرشدك إليه. مسألة ملكة تدرس لك تدرس باعتبار أن تحمل الأدلة، تحمل الأدلة. إذا كانت المسألة تحمل أدلة التي ترشد إلى الدليل، ونطق بعضهم فقال بأن فيها صفة كذا، هذا يجب على تحقيق المناط، وظيفة ليست بالهينة وليست بالسهلة كما يبدو. إن غير تحقق مثلا المناط الآن في الأمور التي كلف بها العوام وفيها صعوبة، هذا اللي كلف بها العام مثلا مسكين، أنت مكلف بتحقيق مناط المسكنة في الشخص الذي تعطيه الزكاة، بس تحقق المسكنة ما هي وما لونها، خصك الضوابط ديال المسكنة التي يمكن أن توصلك إلى أن تطمئن إلى أن هذا الشخص مسكين، بس غير بس تعرف أنه مسكين. كذلك مثلا الفقر، كذلك الغريم، كذلك وإن كانت هذه قد ذكرت في الكتب بأوصاف معينة، فإن الزمان قد يثير جملة من الأمور الأخرى الجديدة التي يجب أن لا تغفل عنها. هذا الشيء يقول دابا الفقهاء أن يكون عنده ما يأكله سنة، هذا هو المسكين، ما عندوش النفقة ديال السنة، شكون عنده النفقة ديال السنة؟ كل هاد الشباب فيه شكون عنده نفقة السنة؟ من الذي يملك نفقة السنة؟ ومن الذي سيكون هذا الرزق مضمون له طول السنة إذا كان يتقاضاه مثلا من جهة معينة؟ إذن الفقر يكاد يكون عاما. هذا النوع من الدرء، هذا النوع مثلا من تحقيق المناط أمر صعب جدا، وليس هذا في أمور الآخرة حتى في أمور الدنيا. بس تحقيق المناط الآن خصك تكون ذا دراية مخصوصة بذلك الشيء الذي تريد أن تعلق به الحكم، ماشي سهل. لأن الوهم يغلب، وإذا غلب الوهم أتى ببعض الأشياء إلى الذهن وهي باطلة. على كل حال، ها قالوا بأنه في محله فنظرنا فوجدنا مناطق غير موجود. ثم قال: لا إن خالف عمدا أو نسيانا في غير، أي غير الصورتين المتقدمتين، كأن حلق قبل الذبح أو ذبح قبل الرمي أو أفاض قبلهما فلا دم. الترتيب يوم العيد الدم في صورتين والباقي لا شيء فيه. إذا قدمت شيئا ما على الرمي أيا كان فإن فيه الدم، إذا قدم شيء على الرمي ففيه الدم. قدمت الحلق هل فيه دم؟ إذا قدمت الطواف فيه دم؟ خلاص. إذا قدمت الحلق على الطواف، إذا قدمت الحلق على النحر لا شيء، قدمت النحر على الحلق، قدمت الطواف عليهما جميعا، قدمت جميعا عليهما لا شيء في ذلك. إنما الدم في صورتين فقط، ما قدم على الرمي هو اللي فيه الذي فيه الدم، وما سواه القول فيه واسع. هذا ما يتنى. هو الحلق، الحلق هل هذا زمانه؟ هل هذا هل يوم العيد هو زمانه مخصوص به، أو هو فيه ساعة وأن زمانه ممتد إلى آخر أيام الرمي؟ أليس بين الإفاضة وبين الرمي اختلاف في الزمان؟ متى ينتهي زمان طواف الإفاضة؟ آخر يوم ذي الحجة. متى ينتهي؟ دابا في هذا النهار، هذا اليوم الآن الذي يفعل فيه طواف الإفاضة، هو في الحقيقة اليوم المحدد له الذي هو مشروع له والذي هو مندوب أن يقع فيه، المندوب أن يقع فيه هو يوم العيد مندوب. الحلق الآن إذا قلنا بأن زمانه هو ما بعد ماذا؟ ما بعد الرمي. الحلق متى يكون؟ في الأصل بعد انتهاء الشعائر. إذن فلماذا قالوا بأن هذا؟ لأنه قالوا هذا يعاد، لأن هذا ليس محله، وهذا لا يعاد لأن هذا ليس محله، أليس كذلك؟ شيخ، نظر إلى أن التحلل في الأثار إنما يقع بالرمي، والحلق قبل الرمي في إلقاء للتفت، فكأنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، كأنه ما زال محرما. يرمي ينقطع الإحرام، الإحرام يعني الأصغر، ويبقى ممنوع من الأمور. فلما حلق قبل ذلك التحلل الأصغر كأنه أتى بمحظور من محظورات الإحرام، فلذلك ألزمه الفدية. نعم، هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة ونظر. دبل الآن بس إشكال، أين وقع الإشكال في هذه الجزئية؟ قالوا بأنه إذا أطاف بتواف القدوم، نعود الصورة، إذا أطاف بتواف القدوم ما بتواف الإفاضة قبل أن يرمي صح ولا تجب عليه الإعادة كذلك. وإذا حلق قبل الرمي قالوا يجب عليه أن يعيد الحلق. السؤال هنا، هذا الآن يوم العيد الحلق فيه سائق، فما المانع من لماذا يعيد الحلق مع أنه وقع في زمانه، وأقصى ما يمكن أنه ترك الترتيب، والترتيب ليس فيه إلا الدم، فلماذا ألزموه بالحلق مرة أخرى؟ تحلل الأصغر في المذهب إنما يقع بالرمي لا بالحلق، لو كان يقع بالحلق نعم سلمها، لكن المذهب تحلل الأصغر لا يقع إلا بالرمي. نعم. فلما حلق أتى بفعلين قبل التحلل، قبل التحلل. نعم. فعد آتيا بمحظور محظورة الإحرام. وما الذي يترتب عليه؟ الفدية. نعم، هو أتى بالفدية. إذن هذا الحلق الآن الواقع في هذا الزمان، في هذا الزمان هل وقع في زمن يجوز أن يقع فيه الحلق أم لا؟ وقع في زمن يحرم فيه الحلق، هذا هو السبب. أما تواف الإفاضة لا إشكال، تواف الإفاضة لأنك لا ترتكب محظورا بطواف الإفاضة، يعني هو الذي يقع به التحلل أصلا. تواف الإفاضة هو الذي يقع به التحلل الأكبر. نعم، إذن حتى يكون هذا الإشكال بينا ويطرح فيه هذه الأجوبة ونناقشها. إذن الطواف إذا فعل قبل الرمي، طواف الإفاضة إذا فعل قبل الرمي هل يعاد ولا يعاد؟ الراجح أنه لا يعاد، الحلق إذا فعل فإنه يعاد. لماذا؟ لأن الحلق وقع قبل ماذا؟ قبل زمانه. ما هو زمانه؟ زمانه أن يقع بعد تحلل، كذلك. إذن فهذا الحلق وقع قبل زمانه، وطواف الإفاضة وقع في زمانه، هذا هو الفرق بينهما. نعم، إذن هذا كاف في التوجيه في طلب المناط، لأن إذا قلنا احتلوا قنمة في الشعات فسترتب عليه الفدية، ولكن هل يصحح؟ لا يمكن أن يصحح كما سبق، أن يكون وقع قبل الزمن، هذا صحيح، هذا وجه مقبول. نعم. لن يكون حلقا شرعيا. نعم، إلقاء للتفت لن يكون حلقا شرعيا. نعم، لأنه لا يعتبر قبل الرمي إلا نوع من أنواع انتهاك حرمة الحج، فلذلك ألغي. ثم قال: وعاد وجوبا بعد الإفاضة يوم النحر للمبيت بمنى أي فيها، والأفضل الفور ولو يوم جمعة، ولا يصلي الجمعة بمكة. فإذا طاف هذا الحاج طواف الإفاضة فإنه يتعجل الرجوع إلى منى، وهذا التعجل مندوب، لكن مبيته بمنى واجب، فهنا حكمان: التعجل مندوب والمبيت واجب. فإذا ترك الندب وأتى قبل غروب الشمس وحصل وجوده بمنى فإن ذلك كاف في الإتيان بالواجب، هذا هو الذي فعله عليه السلام، ولذلك قرر مندوبا لأنه استعجل ورجع إلى منى. ولو يوم جمعة ولا يصلي الجمعة بمكة. نعم، إذا كان هذا الشخص مسافرا فالأصل أنه لا يخاطب بصلاة الجمعة، وإنما هو في الأصل مخاطب بالخيار، إنسان يصلي وشترك، ورجح هنا رجوعه إلى منى وصلاة الظهر بها، لأن هذا يمكنه من الإتيان بهذا النسك مطابقا للفعل النبوي، فهذا إذا رجع يرجع ويترك الجمعة ويصلي الظهر بمنى وهذا كافي. ولكن حتى من الآن تصلى فيها الجمعة الآن؟ لا تصلى فسكن، أليس فيها سكن؟ أظن سكن فوق تلك الهضاب، فندق فندق أبرادي فنادق، لا هذيك الذي فوق الجبال ليست مساكن للناس، قصور الأبراج، لا هذه في مينا فيها بيوت فوق تظهر من علو. ها قاصر، أليس في القصر سكان؟ هل يصلي هؤلاء الجمعة؟ أظن أن فيها سكان في مينا. على كل حال من زار مينا عدة مرات هو الذي سيعلم. ما فيها سكان؟ ما فيها سكان؟ إذن لا تصلى فيها الجمعة، ودائما أظن أن تلك الجمعة تجري المسجد هو جمعة. أتخيل أن هؤلاء الناس ينزلون ويصلون هنا، نحن في البادية كلما رأينا جماعة من الناس ورأينا المسجد نتخيل أنه جمعة، إذن فهذه الصورة الاستصحابية خطأ. إذن خلاصة الكلام أنه يرجع ويترك صلاة الجمعة ويصلي الظهر بمنى لتحقيق هذا التطابق بين الفعل النبوي وفعله في هذه الشعيرة. فوق جمرة العقبة بيان لمنى لا أسفل منها جهة مكة، فلا يجوز لأنه ليس منها. نعم، هو إذا جاء مثلا من جهة مكة ومر على العقبة يجب أن يتجاوزها إلى الأعلى، ولأن منى منها ينتهي جمرة العقبة هي منتهى منى، إذا نزلت إلى تحت فأنت خارج محل العبادة، وإذا صعدت عائلة إلى فوق فهذا هو محل العبادة، وهذا بين بالعلامة الآن، والأمور الآن ضبطت بعلامات وبأمور كثيرة لا تحتاج إلى أن تضبط محل منى بالمسجد أو بجمرة العقبة أو بشيء من هذا، شيء بين. ثلاثة من الليالي إن لم يتعجل. ثلاثة الليالي، ما هي هذه الليالي؟ سيبيت فيه ليلة الحادي عشر والثاني والثالث عشر، هذه كلها ليالي منن تبيت بها وتذهب بعد الزوال إلى رمي الزمرات، ثم بعد ذلك تبيت الثاني وترمي الزمرات بعد الزوال على مذهب المالكية أو بالليل على مذهب غيرهم، ثم تبيت في الليلة الثالثة على نفس الصورة والشكل. هذه هذا لمن لم يتعجل إلى آخره. وإن ترك المبيت بها وبات دونها جهة مكة جل ليلة فأكثر فدم، ولو كان الترك لضرورة. نعم، لو أن الشخص تعذر عليه الدخول إلى منى وبات خارج منى جل الليل، يعني ثلث الليل أمضاها في خارج منى، فهذا عليه الدم لأن المبيت واجب. وعبر هنا بجل الليل بناء على أن العبرة بأغلب الزمان، وهذا من باب تطبيق قاعدة التغليب، أن الغالب هو الذي يحكم وأن النادر يلغى، هذا ما ذكره في هذا الفرع. ولو كان هذا الأمر قد حصل لحاجة وضرورة فإن ذلك لا يدفع الدم. فرضنا مثلا شخصان اضطر إلى أن يبيت خارج منى لأمر ما، فإن هذا لا يسقط عنه الدم. إذن المبيت بمنى هذا هو حكمه، ولو كان هذا قد حصل لهذا الحج عن ضرورة وحاجة فإن هذا لا يسقط عنه الدم. وهكذا يتسلسل عندك في الفروع الفقهية التي مضت، أن المالكية يجعلون في هذه الفروع خطاب وضع وخطاب تكليفين، فما كان من خطاب الوضع لا يغيرونه، وما كان من خطاب التكليف يسقطونه بالأعدار وبالنيابة وبما جرى مجرى ذلك مما تقدم ذكره. يوجد خطاب تكليف وخطاب وضع. هذا الشخص جاء إلى منى فنزل خارجها لضرورة، الإثم ارتفع عنه الإثم بسبب هذا العذر، وبقي عليه ما أوجبه التأخير الذي هو من خطاب الوضع وهو الدم. وهذا أيضا ما تقدم في الفروع التي سلفت، فليستحضر في الذهن هذه الصفة الفقهية للمذهب. ما كان من خطاب الشرع يسقطونه بهذه الأسباب بهذه الموجبات، وما كان من خطاب التكليف يبقونه لعدم وجود ما يرفعه. هذا مثلا مسألة. قوله إن ترك جل ليلة فدم، أي لا نصفها. نعم، جل ثلثان. نعم، يعني لم يعتبروا التغليب هنا في النصف. لا، ما فيش تغليب. يجب أن يكون الثلثان أو النصف وزيادة حتى يقع التغليب. نعم، التغليب حتى في اللغة لا يقع بالنصف، لابد أن يكون هذا أكثر من هذا. إذا انتصف الزمان. نعم، لم لا لا ينظرون لا ينظرون إلا إلى مسمى نصف. والمراد أن ترك غير المتعجل جل ليلة من الليالي الثلاث أو ترك المتعجل جل ليلة من الليلتين، وليس المراد جل ليلة من أي ليلة من الثلاث للمتعجل وغيره، إذ المتعجل لا يلزمه بيات الثالثة. والحاصل أن المقتضي لوجوب بيات الليلة الثالثة وعدم وجوب بياتها قصد التعجيل وعدم قصده، فإن قصد التعجيل فلا يلزمه بيات بها، وإن لم يقصد التعجيل لزمه البيات بها، ويلزمه الدم إن ترك البيات جل ليلة. والمراد بالمتعجل من قصد الذهاب لمكة كان له عذر أو لا. نعم، إذن على كل حال غير المتعجل هذا هو حكمه، يبقى إلى أن يكمل جميع أيام منى ثم بعد ذلك يرجع إلى مكة، هذا هو. ومن تعجل سيأتي حكمه إن شاء الله. قوله فأكثر أشار بذلك إلى أنه إذا ترك المبيت بمنى ليلة كاملة أو الثلاث ليالي فاللازم دم واحد ولا يتعدد. نعم، هذا هو المحل الذي في الحج يعتبر فيه البيات حقيقة واحدة، مع أن المعهود في متروكات الحج أنها تتعدد آثارها بتعدد الأسباب. مثلا إذا كان الشخص قد أتى مثلا بموجبات الفدية فإن الفدية تتعدد، وسيأتي بحث هذه المسألة ولماذا كان حكم الحج في يجري فيه هذا الأمر. ولكن هنا قال المبيت واحد، ف فلو تركه كله يعني لم يبت في منى تلك الأيام كلها عليه دم واحد بترك المبيت، ثم عليه بعد ذلك دم بترك الرمي. أنه أفعال هنا شيء والترك شيء والفعل شيء، الفعل له حكمه والترك له فعله، فهذا له حكم وهذا له حكم، فتعدد الهدي بذلك. نعم. إيه واحدة من هذه الليالي ثلاث، ليلة العيد التي هي بعد العيد، والثاني والثالث اللي هي نعم جل ليلة، جل ليلة، سواء ترك جل ليلة من الليلة الأولى أو جل ليلة من الليلة الثانية أو جل ليلة من الليلة الثالثة. قوله ولو كان الترك لضرورة أي كخوف على متاعه، وهو الذي يقتضيه مذهب مالك حسب ما رواه عنه ابن نافع في من حبسه مرض فمات في مكة فإن عليه هديا. نعم. أو ليلتين إن تعجل والتعجيل جائز. التعجيل صورته أنه يرمي زمرة العقبة ثم يكمل أفعال يوم العيد، ثم يرجع من مكة ويبيت فيه في منى، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني ماذا يفعل؟ يرمي بعد الزوال. هذا الآن هل يرجع، هل هذا يعتبر متعجلا؟ لا يجوز لهذا أن يذهب إلى مكة متعجلا، هذا عليه أن يبقى إلى اليوم الثاني. فإذا رمى في اليوم الثاني هل يمكن له أن يذهب حينئذ ويسمى متعجلا؟ هل يسقط عنه رمي يوم الثالث؟ هذا محل فقه في المذهب أنه يسقط عنه رمي يوم الثالث. إذن كم يرمي هذا الشخص؟ كم يرمي يوم عيدك مثل عقبة كلام فيها؟ إذن يرمي يومين فقط، اليوم الذي بعد يوم العيد واليوم الثاني عشر، هذه هي الأيام. فإذا ما أكمل هذا الحاج الرمية فإنه يرجع إلى مكة، يرجع إلى مكة وينتهي رميه ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. إذن إدارة تتعجل فلك ذلك. قال المصنف والتعجيل جائز ولا إشكال. قوله التعجيل جائز أي جوازا مستوي الطرفين، لا أنه مستحب ولا خلاف الأولى. نعم. والأصل في هذا التعجيل هو قوله تعالى اذكروا الله في أيام معدودات، أمان في يومين فلا إثم عليه، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. إذن فعلى كل حال فإنه إذا نظرنا في هذا النص القرآني نعلم لماذا قال المصنف مستوي الطرفين، لأن القرآن صرح فقال فلا إثم عليه، وصرح في من أكمل أيام منا فلا إثم عليه. ولما نطق القرآن بهذه الصيغة في هذا المقام قال المصنف يعني جوازا مستوي الطرفين. ولو بات المتعجل بمكة أو مكيا لكن يكره التعجيل للإمام. قد يقول قائل هذا الشخص الآن سيذهب، هذا المتعجل الأصل فيه أنه يغادر البلد ويذهب إلى بلده، فما معنى أن يتعجل ويبقى في مكة؟ هل لأهل مكة أيضا أن يتعجلوا معنا من القريب مكة قريب؟ قال يجوز أن يتعجل الحاج ولا عبرة حينئذ ببلده، سواء كان مكيا سواء كان سيبيت في مكة أو لا يبيت فيها. وهذا الذي أظهره المصنف هنا قد يكون ردا على من يمنع هذا الذي ذكر، وهو تعجيل من يبيت بمكة أو تعجيل من هو من أهل مكة. وهذا في الحقيقة قول مردود، لأن هذا النص جاء عاما ولم يرد ما يخصصه، فجرى على جميع الحجاج بلا فرق سواء كانوا من أهل منى من أهل البلد أو كانوا من أهل الآفاق. لذلك ثبت الحكم هنا على وجه العموم. قال تعالى فمن تعجل، فمن، من اسم الموصول يدل على العموم والاستغراق، ومن تأخر نفس الحكم عبر بمن دلت على السموم والاستغراق بالإبهام وليس بالوضع. هذا العموم هنا ليس بالوضع بل هو الإبهام، أن من الألفاظ ما يدل بوضعه ومنهم ما يدل بلازمه كهذا من، هذا يعم بالإبهام لأنه لا يعين شيئا. هنا فيها الذكر والأنثى والصغير والكبير يدخل تحت من بالإبهام، أنه مبهم، أنه مبهم، لذلك يسميه كاسم الموصول. على كل الذي هو من أسماء الموصول. على كل فهذا الحكم يشمل المكية وغير المكية، من يبيت بمكة ومن يبيت في غير مكة، فمقتضى النص يلزم بهذه التسوية. نعم ثم قال نعم يحكم الجل في الليلة الثانية التي يريد أن يتعجل فيها. لا، إذا كان قد أدركه المغرب يجب عليه أن يبقى، أدركه المغرب يجب عليه أن يبقى، لابد أن يتم، ما عندوش تعجيل إذا أدركه. وهذه المسألة يجب أن تبحث. نعم مقال. قوله ولو بات المتعجل بمكة، هذا مبالغة في مقدر أشار له الشارح بقوله والتعجيل جائز، فكأنه قال والتعجيل جائز هذا إذا أراد المتعجل البيات ليلة رابع النحر بغير مكة، بل ولو أراد البيات في تلك الليلة بمكة، هذا إذا كان ذلك المتعجل آفاقيا، بل ولو كان مكيا. ورد بلو في الأولى قول عبد الملك وابن حبيب من أن من بات بمكة فقد خرج به عن سنة التعجيل، فيلزمه أن يرجع فيرمي اليوم الثالث وعليه الدم لمبيته بمكة. ورد بلو في الثاني ما رواه ابن القاسم عن مالك لا أرى التعجيل لأهل مكة ولا يكون لهم عذر من تجارة أو مرض، قاله ابن القاسم في العتبية، وقد كان مالك قبل ذلك يقول لا بأس بتعجيلهم وهم كأهل الآفاق وهو أحب إليه. هذا هو الصحيح الذي يجب أن يتمسك به في هذا المقام، لأن نص القرآن يقتضيه، أن يقول مثل ابن حبيب وابن مجلسون لا سيدي هؤلاء الذين سيبيتون بمكة يجب عليهم أن يرجعوا لأن مكة لها حكم مينا، هذا يحتاج إلى الدليل، ما دليلهم على ذلك؟ الشرع أعطى للحاج أن يتعجل بلا استثناء ولا محاشة، فكيف يمكن أن تخصص من عموم القرآن بلا دليل ولا حجة ولا برهان؟ عموم الألفاظ يبقى على ظاهره إلى أن يرد الدليل بخلافه. قد تقول بأنه قد يخصص بالمناط أو بالقياس أو ما شبه ذلك، نعم، ولكن هذا لا بد أن يكون على وجهات مخصوصة بدليل يوجب هذا التخصيص، وهنا لا يوجد دليل ولا يوجد هنا مناط يستلزم التخصيص، فيجب أن يبقى هذا اللفظ على عمومه، فمن تعجل فمن تأخر لا إشكال في ذلك. هذا هو الحكم الذي يجب أن يتمسك به في هذا المقام. ودل المذهب في المجلس أنه لو بات بمكة يجب عليه أن يرجع، ويجب عليه أن يرمي جمرة العقبة، ويجب عليه الدم أيضا لأنه قد ترك واجبا عليه وهو البيت بما، وهذا المذهب في الحقيقة لا دليل عليه. قوله لكن يكره التعجيل للإمام أي لأمير الحج، وهذا استدراك على قوله والتعجيل جائز، أفاد به أن الجواز بالنسبة لغير الإمام، وأما هو فيكره له. الإمام هذا يكون مع الحجاج، وهو الذي يكون أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، كان يحج مع الناس ويحل محله من ينوب عنه، لأنه لا بد في الحج أن يحضر فيه إمام المسلمين قائدهم، أو كانت إمبراطورية كبيرة كعمر بن الخطاب مثلا وعمر بن عبد العزيز، لأنه إمبراطورية سميت الدويلة دابا أنها تعادل الدولة الإسلامية في الوقت الذي كان فيه الخليفة دائما في الحج، يحضر يحصل مع الناس ويحج مع الناس إلى آخره. هذا يبقى، هذا يبقى حتى لا يغير شعيرة الحج بذهاب الناس يتبعونه، وبذلك ترتفع هذا الطرف الآخر من أفعال الحج وهو التأخر. إذن فالتأخر هو يبقى، لأنه إذا ثبت معه الناس، وإذا بقي شعر الناس بوجوده فيستأنسون به ويبقون في ذلك المسجد إلى أن أما إن ذهب فإن أغلب الناس يذهبوا، ربما يذهبون جميعا، هذا يؤثر في هيئة الحج، ويكون ذلك بسببه وليس باختيار الناس. لهذا قالوا بأنه يكره له أن يذهب، اللهم إلا أن يكون ذلك لعذرين أو لحاجة اشتدت فالأمر حينئذ يخف. والظاهر أنها ستقرر بحسب الحال، بحسب الآثار، بحسب المفاسد، بحسب المصالح. وربما يحرم عليه أن يذهب إذن إذا كان لأن مثل هذه الأشياء التي تتعلق بالأوضاع والأحوال لا يمكن أن تحكم فيه بحكم معين. يمكن أن نقول لو ذهب لكان الناس جميعا قد ذهبوا، وسيؤدي ذلك في كل سنة أن لا يوجد من يتأخر ومن يكمل أيام منا، خلاص إن هذا تغيير شرع الله فلا بد أن يلزم بالبقاء. وإذا كان ذهبه لا تأثير له وخفيف فإنه قد يكون التنزيه، وإن كان هذا قد تكون في مفسدة ما معتبرة قد يكون ذكرها تتحرم. أوضاع التي تتعلق بالأشخاص والأحوال لا يمكن أن تثبت في حكم معين، وإنما تقرر بحسب العوارض. الإمام خرج بوصف فيه، نعم، لا يمكن أن نقول حتى من هم بأهل من يخرجون بهذا الوصف الذي هو أن القرق فشرع التعجيل لمن هو أفاقي من هم بأهل أهل من؟ أقول لك ما كاينش أهل من أنا ولا باخ. من كان في مكة مباتا فيها. آه. فهو هذا يأخذ حكم من كان في المنان أو من كان فيه. وكما الدليل على أن أهل مكة يأخذون أهل من أي وصف؟ الوصف الذي أخذ من التعجيل. ما هو؟ التعجيل قصد منهم من كي يسافر هذا الحاج إلى بلده. وما الدليل بأن قصد منه ذلك؟ لما ليكون رحمة بالخلق وتخفيفا عنهم ورحمة بالحجاج على وجه العموم؟ هذا أقرب، والأصل في التخفيف باعتبار الوصف أن يكون عاما، حجاج لهم رخصة فتعمهم ولا شيء. نعم. قد يكون هذا مستندهم، نعم، ولكن قد يكون هذه الكراهة الله أعلم مأخوذة من أمور أخرى تكون معتبرة في حق الإمام. قبل الغروب متعلق بتعجل من اليوم الثاني من أيام الرمي، فإن غربت وهو بمنى لم يبح له التعجيل، فلزمه المبيت ورمى الثالث. هذا عند المالكية أن الزمان أن دخول بعض الأزمنة ينزل مزية الشروع في العبادة، وده في الحقيقة أمر مثير للنظر. دخول زمان العبادة ينزل مزية الشروع في العبادة، فإذا دخل وقت المبيت يجب عليك أن تبيت بمزدلفة، وإذا حل عليك فجر يوم الجمعة يجب عليك البقاء تصلي الجمعة. يعتبرون دخول الزمان في العبادة كأنه ينزل منزلة الشرع، ولعل هذا فيه تعظيم شريعة الله. هذا ما يظهر من شعورهم ومن مقالتهم، وهذا أمر غريب في الفقه. احنا كنعتبر أن الشرع إذا دخل في الإنسان خلاص هذا يلزمه بالإتمام، تبتل أعمالكم وأتم الحجة والعمرة لله إلى آخره. لكن دخول زمان العبادة أن يرتب عليه المنع من الخروج كأن هذا الزمان الذي دخل فيه الآن يعتبر دخوله في نفس العبادة، كما إذن الجمعة وكرهوا للشخص أن, أن, أن, أن, أن يسافر بعد صلاة الصبح. إذا أراد أن يسافر فليصلي قبل صلاة الفجر، مسير الجمعة لا صلاة الصبح. نعم، وقالوا بأن الزمان هنا زمن الجمعة، وأن الدخول في الزمان كأنه دخول في العبادة فيجب البقاء أو يكره أو يطلب أو يكره تأثره. هل هذا الآن شعور بتعظيم هذه الشعيرة، وأن هذا الزمان لما دخل يجب أن تكون تلك الهيبة والوقار والاحترام؟ هذا ما يمكن أن يلمح وأن يدرك من مقالاتهم ومن نصوصهم. في الحقيقة أن حركة الفقه فيها أمور قلبية وفيها أمور تنتهي إلى تعظيم الشرع وتقديسه. وإن كنت إذا نظرت إلى الأدلة تقول ومن المانع من أن أسافر يوم الجمعة وأنا لم أدخل في الجمعة والجمعة لم يؤذن لها ووقتها لم يدخل بعده، فلماذا قالوا بأنك مخاطب هنا بالترك؟ وكذلك هذا إذا دخلت في زمن هذا فكأنك شرعت فيه، وهذا أمر شبه. نعم. نعم. هو ولكن أنا نويت نكون متعاجل وجمعت الحوايج، أجيت الشاكوش ودنا عليا المغرب في آخر ميمان رجعت بات فين غازي رجعت بات. علاش؟ أنه دخل زمن المبيد، ودخولك في الزمان كدخولك في هذه العبادة بالقصد والنية. هذا رأيهم. ربما أخذ مفهوم يومين. متعجل في يومين، مفهوم اليوم. وعارف من تعجل. ولكن تعجلت خرجت. النية ديالي أنني أريد أن أخرج. يلا بغيت نخرج من ميمان والمغرب يأذن. في يومي. هذا تعجل بليلي، لم يتعجل في اليوم. فمن تعجل في يومين، أنا لا تعجل في النهار، بغيت نخرج جمعت الحوايج. لا أنا كنت كنجمع، لا جمعت الحوايج ومشي، لا تعجلت. لكن لم النية ديالي كلها أنني سأتعجل. لا يصدق عليه أنه متعجل في يومين. هذه مسألة تتعلق بالبحث في هذه الآية أيضا وفي جهة الشروع بخروج الزمان، وهي مسألة تحتاج إلى النظر الفقهي في هذا المقام، هي محتاجة إلى البحث. على الملكي يخالف في هذا. نعم. من اشتغل بالفعل فهذا لو أن يتعجل، لا ينظرون إلى إدراك الغروب عندئذ إذا شرع في الفعل غير المالكي. نعم. لا لا لا، لا أحد يقول بأن الزمان يسير الشيء مشروعا فيه، أنا ما استنذب، يقول بأن الزمان إذا دخل فيه زمان عبادة معينة، إذا دخل فيه الشخص يصير دخلا في العبادة نفسها، وأنه يجب عليه أن يكملها. على كل حال، إذن هذا يعتبر هذا دخول في المبيت أو دخول في زمن المبيت، هذا مسألة أخرى. أو ربما يكون الدخول في المبيت هناك الدخول في، ولكن ما دخلتش بالنية، أنا غير المغرب هو اللي دخلني. أنت لم تدخل مثلا بالقصد من أجل أن تقيم تلك الليلة بمنى، أنت خرجت بقصد الخروج ولكن لحقك الزمان، فأين هو الشروع؟ أنا لم أشرع، لأن ما خرجتش النية، شرعت في الهروب وليس في المبيت. على كل حال، إذا من أدن عليه المغرب بمنى فليبقى فيبيت بها. هذا هو تقريرهم وهذا ما ذكروه. هل يعتبر هذا من باب تشريع الأحكام أو من باب الكشف عن الأحكام؟ لأن الرسول يقول لك والله الفقهاء يشرعوا شيء أحكام ما أنزل الله بين السلطان. لا، الفقهاء إنما يكشفون الأحكام التي دلت عليها أدلة الشرع، مثل القرآن ومثل السنة ومثل العلال مثل الحكام مثل المقاصد مثل المصالح مثل المفاسد، هذه أدلة شرعية ما يرشدني الحكم الذي يقتضي ذلك. نعم. قوله قبل الغروب إلى آخره أشار بهذا إلى أن شرط جواز التعجيل أن يجاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني من أيام الرمي، فإن لم يجاوزها إلا بعد الغروب لزمه المبيت بمينا ورمى الثالثة وكأنه التزم رميه، ثم إنما ذكره من شرط التعجيل إذا كان المتعجل من أهل مكة، وأما إن كان من غيرها فلا يشترط خروجه من مينا قبل الغروب من اليوم الثاني، وإنما يشترط نية الخروج قبل الغروب من الثاني. ثم إن من تعجل وأدركته الصلاة في أثناء الطريق هل يتم أو لا لم أرى فيه نصا، والإتمام أحوط. وأما من أدركته الصلاة من الحجاج وهو في غير محل النسك كالرعاه إذا رموا العقبة وتوجهوا للرعي، فالظاهر من كلامهم أن حكمهم حكم الحجاج كذا في كبير الخرش. لما يتعلق بالصلاة يكملون أو يتمون، لأن الإنسان إذا رجع من ميناء ودخل أرض مكة فهذا يعتبر مقيما، فعليه أن يتم صلاته، ولكن في ذلك خلاف، لكن الراجع أنه يكمل. أما الرعاة فقد سمعتم أنهم قد خفف عنهم الحكم. نعم. ثم قال التفصيل ذكره المحشي لا وجود له في الشرح. التفصيل فرق بين أهل مكة وغيرهم. أهل مكة إذا غربت عليهم الشمس ولم يجاوزوا العقبة لزمهم المبيت، لكن غيرهم إذا اشتغل ولو غربت عليه الشمس غيرهم لا شيء عليه. نعم. نص عليه. نعم. قال رحمه الله: ثم إنما ذكره من شرط التعجيل إذا كان المتعجل من أهل مكة، وأما إن كان من غيرها فلا يشترط خروجه من مينا قبل الغروب من اليوم الثاني، وإنما يشترط نية الخروج قبل الغروب من الثاني. إذن هذا خاص بأهل مكة، ينظر في كتب الأخرى هل فيه هذا التقييد أم أن المسألة عامة وشاملة. على كل حال المشهور في المذهب هو هذا، لكن إن كان هذا التفصيل قد ورد عند بعضهم فإنه يتمسك به، وبه يكون تكون المسألة قد تحررت على تمام بهذا القيد. وبين ثمرة التعجيل بقوله فيسقط عنه رمي اليوم الثالث ومبيت ليلته. هذه فائدة التعجيل، أنك يوم الثالث لن ترمي ويسقط عنك ولا ترمي، لأن بعض الناس يقول خصنا نرمي يوم الثالث يوم الثاني يوم الرمي يوم الثالث نرميه في يوم الثاني، هذا رأي، هذا رأي اشتبه، يقول للناس احنا ما نرميه يوم الثالث نرميه يوم الثاني، بمعنى أنه لم يفوته شيء وإنما قدم الرمي قبل زمان، ليس فيه هذا، ترمي يوم الأول والثاني كما هو العادة، ولا ترمي يوم الثالث بل تخرج ويسقط عن ترمي يوم الثالث، وهذا هو المذهب، لأنه لا يمكن للشيء أن يكون جائزا قبل وقته قبل وجوبه ولم يجب، فكيف يمكن أن ترمي شيئا لم يجب فتقدمه؟ هذا بحث سيأتي عندما يأتي الكلام على رعاة الإبل، اقتصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى.